بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله: في رمضانيات من المفاهيم الخاطئة قول بعضهم يجوز الأكل والشرب عند أذان الفجر حتى يقول المؤذن حي على الصلاة، وهذا مخالف لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولا يعرف ذلك إلا بأذان المؤذنين حسب التقاويم المخصصة لأوقات الصلاة. ومما يؤكد أيضا أن الإمساك عن المفطرات يكون مع أذان الفجر قوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، أي الأذان الأول، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. والمراد بقوله إن بلالا يؤذن بليل يعني أذان الفجر الأول، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وكما قلنا سابقا، كما أن الصائم إذا أذن المغرب أفطر، كذلك إذا أذن الفجر أمسك. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.